بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه تكملة لما بدأنا. هذه تعتبر المحاضرة الخامسة أعتقد في شرح مقدمات كتاب الموافقات للإمام الشاطبي وكتاب الموافقات هو من أمهات كتب أصول الشريعة، والمؤلف وضع 13 مقدمة يقدم بها لما سيتناوله بعد من أبواب أصول الفقه. فهو الكتاب يتناول أبواب أصول الفقه ولكن بطريقة أخرى، يعني يرى فيها، ينظر إليها بمنظار مختلف عن نظر الأصوليون، عن نظر الأصوليين في حين وضعوا أصول الفقه. فهي يعني أبعد غورا في النظر من تناولها في أصول الفقه. ولكن لابد من العلم بأصول الفقه قبل أن تبدأ في دراسة هذا. وأعتقد كلنا درسنا أصول الفقه الحمد لله، فقد يكون ذلك فيه تيسير كبير. فإحنا إن شاء الله اليوم سنبدأ في المقدمة العاشرة، المقدمة العاشرة يقول الشاطبي، وجدت المقدمة صفحة 87 قبل كده 87. فالمقدمة العاشرة يقول الشاطبي: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية المقدمة العاشرة يقول الشاطبي: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا. فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. هو هنا في هذه المقدمة يتحدث عن العلاقة بين العقل والنقل وأولوية كل منهما، وما الذي يقدم وما الذي يؤخر. وبالطبع نعلم ان في مذهب اهل السنه والجماعه النقل مقدم على العقل باطلاق، ولكن يلزم ان نحدد معنى العقل ونحدد معنى النقل. فالعقل المقصود هنا هو العقل الفردي الذي يستبد بنظر معين في مسائل معينه للشريعه فيها حكم. فإذا كانت الشريعة لها أحكام والعقل ظهر عقل المفكر أو عقل الفقيه أو عقل الإمام أو أيا كان هذا العقل، لأنه في الحقيقة أنه ليس هناك أمر واحد يسمى العقل، لأن العقل تقول عقل من؟ الشريعة. نقول الشريعة شريعة الله سبحانه وتعالى، فهي منسوبة إلى من أرسل بها الأنبياء والرسل. ولكن العقل، ما المقصود بالعقل؟ أي عقل تقصد؟ عقلك أم عقلي أم عقل الآخر أم عقل أم هو العقل الجماعي؟ لأنه في عقل جماعي اللي بيوجه الجماعة بشكل عام، وقد يكون العقل الجماعي قد يكون أحد معانيه الفطرة التي يولد عليها الإنسان وتوجه الجماعات بشكل معين، وإن كانت الفطرة تنحرف والعقل ينحرف. فهنا في الحقيقة حين نقول التعارض بين العقل والنقل، وهو كان موضوع كتاب ضخم كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، حين نقول العلاقة بين العقل والنقل، هذه الجملة في حد ذاتها جملة فيها تناقض داخلي، لأن النقل معروف مصدره، العقل ليس محددا ولا معروفا، ولا منسوبا إلى أحد. فما فيش، ليس هناك علاقة بين الاثنين. ولكن افتراضا نقول طيب، نقول العقل وهو عقل القارئ أو عقل المناقش أو عقل المجادل، وهو يرى أمر معين ويحاول أن يقارنه بمسألة شرعية أو كذا، فيقول الشاطبي على مذهب أهل السنة والجماعة أن العقل دائما تابع للعقل، للنقل، للنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللنقل اللي هو في القرآن، لأن القرآن صحيح بلا بلا بلا معارض، وهو المتبوع دائما، والعقل يتبعه بلا خلاف. الشاطبي جاء هنا بأدلة على هذا، أورد ثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة. يقول إذا جاء النقل بحد معين تقف عنده، ما هو قدر المسكر، ما هو حد الزكاة، مقدار الزكاة، ما هو حد الحول حتى توجب الزكاة، إذا جاء بحدود معينة، عدد الجلدات في السرقة، مكان قطع اليد، إذا جاء لهم بحد معين فجاز للعقل أن يتخطى هذا الحد، إذن يقول فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد. إذن ما فائدة أن الشريعة جاءت بالحد؟ فهذا خلف. أنت تقول أن الحد جاء في الشريعة ليحد، ليضع حد معين لهذه المسائل، ثم تقول العقل يمكن أن يتخطاه، فإذا تخطاه يبقى الحد أصلا ما لوش لزوم، غير مفيد، وهذا في الشريعة لا معنى له. هو طبعا ده دليل منطقي يعني. الدليل الثاني يقول ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا ومقبحا. طبعا هذا الدليل يتعلق بمسألة ضخمة في الشريعة، وهي تتعلق بأول باب في أبواب الأصول، وهو باب الحاكم. إذا تذكرتم قلنا أن أصول الفقه تنقسم إلى الحاكم والمحكوم، الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، تذكرين أربع أبواب الكبرى في الأصول. ففي باب الحاكم تناقش هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح. فكل من قال بجواز تقديم العقل على النقل هو من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، يقول عنهم التحسين والتقبيح العقليين، ومن قال بخلاف ذلك بأن النقل هو السابق يقول بالتحسين والتقبيح الشرعيين. الصورة التي في أذهان الناس أن المعتزلة في ناحية والشيعة يقولوا بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن أهل السنة يقولوا بالتقبيح والتحسين الشرعي، وهذا الأمر فيه غلط الحقيقة، لأن أهل السنة لا يقولوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين بإطلاق، بمعنى أنهم أن الذي يقول بمطلق التحسين والتقبيح الشرعي هم الأشاعرة فقط. لماذا؟ لأنهم يقولوا أن الشرع إذا حسن أو قبح، حتى لو أن العقل، لو أنه غير ممكن في العقل، فيقولوا مثلا أن مثلا معروف في فطر الناس وفي عقول الناس أن وفي كافة الأمم أن إنقاذ الغريق أمر محسن، أن تنقذ غريق. يقول لو أن الله جاء وقال أن إنقاذ الغريق غير محسن لكان إنقاذ الغريق محسن، نقول أن هذا الأمر غير طبيعي. أنتم افترضتم ابتداء لإثبات هذه النقطة، وحتى تتمكنوا من أن تكونوا على أبعد نقطة من مخالفيكم المعتزلة والشيعة، فذهبتم في الجانب الآخر وقلتم على الشرع بما لا يجوز، بما لا يجوز. ففي الحقيقة أن أهل السنة وصل بين هؤلاء. أهل السنة يقولوا أن العقل يحسن ويقبح، ولكن يحسن ويقبح تبعا للشرع. فإنقاذ الغريق حسن عقلا صحيح، الصدقة، تصدق على الفقراء حسن عقلا، حتى في الأمم النصرانية واليهود وكذا. ولكن الشرع جاء بتأكيد هذا، أن فعلا هذا صحيح، ما استقر في العقل الجماعي وما استقر في في في اتجاهات الأمم وفي حياتها وتوجيهها، هذا أمر صحيح، أن الصدقة حسنة وأن إنقاذ الغريق حسن وأن القتل قتل النفس بغير حق أمر سيء وقبيح. ولذلك تجد حتى في دول النصارى عندهم المحاكم، لأنه المحاكم هي اللي بتدي الحقية، صحيح؟ بتحس بتقول هذا فعلا حق، فقتل يقتله إذا كان حق، ولا يقتله إذا لم يكن حق. فقتل النفس بغير حق في كل الشرائع قبيح، في كل العقول، حتى في عقول الأمم. إذا هنا، ولكن الفارق الوحيد هنا، يقول أهل السنة أنه صحيح أن العقل يحسن ويقبح، وهو ما جاء العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، وهو ما جاء الشرع بتأكيده. ولكن يفترق هنا بأن أهل السنة يقولوا ولكن لا يترتب الجزاء إلا على حسب الشرع إذا جاء الشرع به. أما التحسين أصحاب التحسين وتقبيل العقلين يقولوا قد يترتب الجزاء، ولذلك يقولوا أنه حتى بدون إرسال الرسل البشر مكلفون بالشريعة وبالوصول إلى الحق سبحانه وتعالى. فموضوع التحسين والتقبيح العقلي موضوع مرتبط بتعارض العقل والنقل، فنحن نقول أن النقل مقدم على العقل، ولكن العقل الصحيح ملازم للنقل الصحيح، وده اللي كتب عنه شيخ الإسلام كتابه المعروف درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، أو المعروف موافقة الصحيح المنقول مع صريح المعقول، أو مقارحة صريح المعقول مع صحيح المنقول، فاللي نقل بصحة والذي هو معقول بصراحة الاثنين لا يختلفان. إذا هنا تجد الفرق الدقيق بين مطلق التحسين والتقبيح الشرعي وبين موقف أهل السنة، هو فرق بسيط، شوف، ولكن هو فرق دقيق وتمييزه هام جدا لطالب العلم. ثم يقول الشاطبي بعد ذلك في الأمر الثالث، الدليل الثالث على أنه النقل مقدم العقل، أنه لو جاز إبطال الشريعة بالعقل لا يجوز إبطال الشريعة، إذ أن الشريعة تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم، فإن جاز العقل تعدي حد أو آحاد جاز تعدي جميع الحدود. هو قريب من يعني دليل منطقي قريب من الأول، يعني إنه إذا جاز إنك أنت تيجي في الشريعة ولو مرة واحدة وتقول معلش بس في هذه النقطة أنا هتعدى الحد وأخلي الزكاة 3%، بس غير كده عقلا إذا تجاوزت بالزيادة في حد فالزيادة مفتوحة في الباب لأنه على نفس المقياس، وإذا زودت تستطيع النقص كذلك فتنقص من الشريعة، فهذا فيه إبطال للشريعة ابتداء، فلا يجوز. فالعقل لا يتجاوز حدود النقل بإطلاق. هناك بعض الإشكالات على هذا الموضوع التي أثيرت، والذي أثارها قطعا أصحاب التحسين والتقبيح العقلي والذين يقدمون العقل على النقل، قالوا ثلاث إشكالات. الإشكال الأول هو ما رأه الظاهري، أبو داود الظاهري ومن بعده ابن حزم، قالوا أن الظاهرية يقفون مع ظواهر النصوص دون زيادة ولا نقصان، وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة، ويتضمن نفي القياس الذي اتفق عليه الأولون. قالوا هذه طائفة تنفي القياس ابتداء، وهنا ذكر القياس في الحقيقة في غاية الأهمية، لأننا إذا نظرنا إلى أدلة الشريعة وجدنا تنقسم قسمين من أحد وجهات النظر، قسم اسمه النص وقسم الاجتهاد. النص هو الكتاب والسنة والإجماع، والاجتهاد وهو القياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وعرف أهل المدينة عند مالك. دول القسمين بتوع اللي يقعوا تحت الأدلة الشرعية. فقالوا انه ولذلك تجد القياس هو اول دليل في باب الايه قسم الاجتهاد في الادله. والاجتهاد كلمه تعني بذل الجهد. اذا وجد النص فلا اجتهاد، لا تبذل جهدا لان النص موجود. وبذل الجهد هنا عن طريق ايه؟ هو مش في الفاعل، هنقعد نحفر لا، الجهد هو الجهد العقلي. اذا هنا القياس هو بدايه تمكين العقل من امر لم يوجد صراحه في الشرع، مظبوط؟ ولذلك هم بيناقشوا القياس في هذه النقطه، مظبوط؟ فيقولوا ان القياس، طبعا الرد على هذا الاشكال رد بسيط وواسع، وهو ان القياس ليس معارضه للعقل في في في في النقل، ولكن هو اتباع للنقل اتباعا كاملا كأي دليل نصي، لأن الشريعة ليست نصوصا ولكن هي نصوص ومن بنت عليه هذه النصوص. فالشرع قسم إلى حاجتين: النصوص ذاتها، ثم من بنت عليه النصوص، وهي القواعد وطرق النظر والاستدلال التي أدت إليها هذه النصوص، مظبوط؟ فإذا أنت إذا اتبعت النص فتتبع، فإذا اتبعت الأمور التي انبنت عليها النصوص فأنت متبع للنصوص. القياس لو تتذكروا القياس حين درسناه في أصول الفقه، القياس له أربع أركان، صحيح؟ الحكم حكم الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة، أربعة، مظبوط؟ الأصل هذا نقل موجود، أصل يقاس عليه، هذا موجود في الشريعة الأصل. الفرع هو المسألة التي نريد أن نعرف حكمها الشرعي. حكم الأصل حكم الشريعة. ما هو المتعلق بالعقل؟ هو العلة الجامعة، صحيح؟ فإذا هنا الحديث في العلة. العلة كما نعرف أن العلة لها مواصفات، العلة ليست متروكة للعقل يلعب بها ويذكر أي شيء أنه علة وهذا يعني يمشي على أساس أنه يقيس بعلل غير صحيحة، ولكن العلة لها أوصاف، وهي الأوصاف العلة متذكرينها أنها ظاهرة ومنضبطة ومناسبة متعدية ولا تصادم نصا، مش كده؟ مش دي أوصاف العلة؟ فهنا بنقدر نقول احنا مش هنعيد طبعا الكلام في حديث الفقه انها ظاهرة وانها منضبطة وانها مناسبة وانها متعدية، لانه لابد انها تكون متعدية، لابد انها يمكن تعديتها. يعني مثلا لما تقول ان رجل في رجل ابيض اللون دخل بامرأته في نهار رمضان، هنا كن هو ابيض اللون لا يصلح ان يكون عله لانه غير متعديه. هو الفكره انه نهار رمضان هنا هو العله، مظبوط؟ هو الوطئ في نهار رمضان، لكن البياض والطول والرفع والكلام هذه غير متعديه. وان لا تصادم نصا، هما خمس اشياء: الظهور والانضباط والمناسبه والتعدي وعدم النص. الشاهد هنا في هذه هو المناسبة، وصف المناسبة. شوف، فالمناسبة فيه شروط الوصف، لابد أن يكون مناسبا لأن يكون علة. فالمناسبة فيه المناسب الملائم وفيه المناسب المرسل. فالمناسب الملائم هتجد الأربع، إذا تذكروا لما درسنا فيه الأربع أوصاف للمناسب الملائم للملائمة، أنها تلائم أن تكون علة، وهي أن يكون نوع الوصف مؤثر في نوع الحكم، أو نوع الوصف مؤثر في جنس الحكم، أو جنس الوصف مؤثر في نوع الحكم، او جنس الوصف مؤثر في وصف في جنس الحكم. اربع اشياء من الملائمه وله امثله، ودي اللي درسناه قبل كده في اصول الاصول. ثم المناسب المرسل، وهو المناسب الذي لم ينص عليه الشارع لا بالقبول ولا بالرفض لا بالاثبات ولا بالنفي، ولكن تضمنته الشريعه بشكل مجمل كحفظ الدين، فياتي تحت حفظ الدين جمع المصحف، ولذلك عمر جمع المصحف تحت هذا الباب. فالمناسب المرسل هو ايه اللي بنقول بنسميه المصلحه المرسل، وهو ده باب المصلحه المرسل اللي هو في تحت ابواب العله تحت وصف المناسبه. المناسب المرسل بيطلع منه دليل كامل هو ايه المصلحه المرسله. القصد من هذا ان كل هذه الامور اللي بندرسها في العله تلاحظ فيها عمل العقل ولا لا؟ فكنا نقول ان العقل لا يعمل، هذا مش صحيح، وهذا كله ده عمل عقل، ده عمل عقل شديد كمان، يعني عمل عقل شديد. فالقياس ليس بمجرد بعمل عقل منفرد، ولكن عمل عقل يتبع ايه الشريعة. فتجد في كل انواع وصف المناسبة بتجد الشرع له عمل، لانك بتقول انه الوصف الملائم الاربع انواع لابد ان تكون ملائمة ذكرت في نص من النصوص. المناسب المرسل إن لم يثبت بنفي او ايجاب الوصف نفسه وصف، لكن تضمن في مجموع الشريعة على إذا حفظ الدين. كل الأمور تأتي في الأدب في الشريعة تؤدي إلى حفظ الدين، الأمر بالجهاد، أمر بطلب العلم، كل شيء في الشريعة لحفظ الدين، أدلة كبيرة جدا. وإن لم يأتي حديث يقول احفظ الدين، شفت؟ ولكن أدلة الشريعة بجملتها تدل عليه. إذن أين هنا في القياس الاستقلال بالعقل؟ استخدام العقل موجود لاستخراج هذه الأوصاف سواء الملائمة بأنواعها أو المرسلة أو غيرها من النقل، ولكن لا استقلال فيها. فإذا هنا الذين يقولون أن الظاهرية وقفون مع النص، وأنكم تقولون أنه لا يستخدم العقل، فأنتم كالظاهرية. نقول لا، إحنا محناش زي الظاهرية، لسنا كالظاهرية، ولكن نحن نقول أن القياس يعمل فيه العقل ويستخرج فيه العلة. وكتب العلة والتعليل من أفضل الحقيقة الكتب التي تدرس في باب، في كتاب جميل حقيقة اسمه أحكام التعليل، تدرس فيه مقاصد الشريعة، لأنه مقاصد الشريعة متعلقة بالعلة مباشرة، مظبوط. فهذا الرد على أن رأي أن هذا هو رأي الظاهرية الذين يقفون مع ظاهر النصوص، نقول نحن لا نقف مع ظاهر النصوص، نحن نقف بالقياس، ولكن القياس ليس وقوفا، والقياس ليس وقوفا مع ظاهر النصوص، فيه إعمال للعقل، ولكن إعمال العقل في حدود ما حده الشرع، لا زي ما قال الشيخ الأول لا يسرح العقل بلا حدود وبلا قيود، ولكن فيه حد عظيم للأحكام بحيث يسرح العقل داخلها ويستخرج منها الأوصاف الملائمة والأوصاف العلة والتعدي وكذا، إعمال ضخم للعقل واستخدام في مكانه للعقل. قال المشكلة الثانية أنه ثبت للعقل التخصيص. قالوا طيب العقل يخصص، تقول عقل لا، تقول العقل لا يتدخل في الأحكام الشرعية، أهو العقل يخصص وثبت عندكم، زي قول الله سبحانه، قول الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل وخالق كل شيء. لما يقول الله خالق كل شيء هو لم يخلق نفسه، إذا هنا في تخصيص، وده تخصيص بالعقل. وإخواننا هذا الأمر والرد على هذا الإشكال يتعلق بباب العموم والخصوص إن شاء الله لما ندرسه، زي ما بيقول الشيخ لما ندرس باب العموم والخصوص. إحنا درسنا العموم والخصوص في أصول الفقه، ولكن في هناك وجهة نظر كاملة في العموم والخصوص في الموافقات في الجزء الثالث في باب العموم، من أفضل ما يمكن أن يقرأه الإنسان في هذا الموضوع الحقيقة في باب العموم والخصوص. ولكن نقول هنا أن ما هو الرد على أن العقل يخصص؟ الله خالق كل شيء، لا ما هوش خالق نفسه، إذا العقل يخصص، إذا العقل يتحكم فيه، نقول هذا الكلام غير غير صحيح، ورجع إلى موضوع العموم والخصوص تبين لنا هذا. فإحنا نعلم أن العام يخصص، ولكن ما عليه غالب الفقهاء أن العام يترك على عمومه حتى يأتي المخصص. فإذا إذا إذا ورد نص عام فلا على ليس على المكلف حرج أن يأخذ بظاهر العموم حتى يأتيه المخصص. فإذا لم يأتيه المخصص فالعام يؤخذ على إيه؟ على ظاهره. ثم اختلف الفقهاء، فغالبهم يقول أن التخصيص، لأن التخصيص في نوعين من التخصيص يا إخواننا درسناهم لو تتذكروا، في تخصيص بالمتصل وتخصيص بالمنفصل. والتخصيص بالتخصيص بالمتصل إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، إلى أن يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة، صحيح، تديرونها بينكم. فإذا هذا تخصيص بالمتصل لأنه الآية متصلة. التخصيص بالمنفصل وهو البعض قد يسميه نسخ جزئي، الموضوع ضخم، لكن نقول أن التخصيص بالمنفصل يأتي عن طريق الاستثناء، يأتي عن طريق الغاية، يأتي عن طريق الوصف، يأتي عن طريق البدل، التمييز، الحال. هناك أشكال في ثلاث أمور. ده طبعا ده التخصيص بالمتصل، أقصد التخصيص بالمتصل اللي هو فيه اللي هو بالوصف والتخصيص بالوصف، التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالحال والتمييز والبدل. التخصيص بالمنفصل قالوا أنه ثلاث أنواع: تخصيص بالعقل، تخصيص بالعرف، وتخصيص بالنص. فالذين قالوا التخصيص بالعقل قالوا أهو، وده دليل عليه، الله خالق كل شيء فده خصص بالعقل. الشيخ هنا يقول فيه وجهة نظرية في الرد على هذه النقطة. الشيخ الشاطبي يقول ليس هناك تخصيص بالعقل ابتداء، هذا كلام غير صحيح. واستدل على ذلك قال لأنه التخصيص، لأن هنا العموم لم يدخل فيه ابتداء الله سبحانه وتعالى، ابتداء الصيغة لم يدخل فيها الله سبحانه وتعالى، فليس هناك تخصيص ابتداء، ليس هناك تخصيص. فهو أنكر التخصيص بالمنفصل بالكامل، قال ليس التخصيص بالمنفصل، ما فيش حاجة اسمها تخصيص. هو رأيه بشكل عام اللي هيقوله في الجزء الكتاب الثالث أن ليس هناك تخصيص بالمنفصل بشكل عام. احنا بنقول لا، قد يكون داخل التخصيص بالمنفصل. هو يقول أن أي تخصيص بالمنفصل ابتداء لم يكن داخلا، إنما جاء النص الذي يفصل الذي يخصص هذا العام لبيان أنه لم يكن داخلا، بس هو أصلا لم يكن داخلا، فنفى التخصيص بالمنفصل ابتداء. أما فمثلا يقول أن الله زي ما ذكرنا الله أن الله على كل شيء قدير، الله لا قدرته لا تدخل فيها تدمير نفسه سبحانه وتعالى، هذا لا يكون، فكل شيء قدير في حد القدرة. فهنا هو يقول أنه أصلا هذه ليست داخل ابتداء في الموضوع، زي مثلا الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال اللغة هنا يعرف أن الناس الثانية ليست هي الناس الأولى، الذي قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهنا الناس هذه غير الناس هذه، فهذا ما هواش ما تسموش، ده من واقع اللغة العربية نفسها نستطيع أن نميز هذا. فالناس إذا كانت الناس الأولى عامة فالناس الثانية إيش؟ مخصصة منها؟ هو قال لا، الناس دي شيء والناس دي شيء ابتداء، ما لهمش دعوة ببعض من أصله، شفت؟ فرد هو بهذا القدر في موضوع التخصيص، في موضوع أن العقل يخصص. في النقطة الثالثة قال أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له وزيادة عليه، مثله بقوله لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأجل التشويش، لأن الغضب يشوش على القدرة العقلية فلا يكون قضاؤه إيه؟ حقا أو قريبا من الحق. فقالوا جميع الإيه؟ المشوشات لا يجوز أن يقضي القاضي بها، وأجازوا ما لا يشوش من الغضب. فقالوا إذا كان الغضب مشوش ماشي، أما إذا لم يكن مشوشا فلا ضير في أن يقضي، لأن غضب غير مشوش. فهنا قالوا هذا الفصل بين الغضب المشوش وغير المشوش لم يأتي في حديث، إنه المشوش يعمل يمنع الحكم، يوقف الحكم حكم القاضي، وغير المشوش هذا لم يأتي في هذا التفصيل، ولكن العقل هو الذي خرج به. صحيح؟ فقال لا بد، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه مبني في أصل اللغة، لأن الغضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان وزن فعلان، لأنه شديد الغضب، فالكلمة نفسها تحمل كلمة معنى شدة الغضب. إذا لم يكن غضبان بمعنى فعلان يعني شديد الغضب، فهو إذا قليل الغضب، إذا يجوز الحكم. إذا الحكم هنا مخصص بشدة الغضب من واقع الكلمة، من واقع الكلمة العقل ليس له فيها دخل. شفت جابها منين؟ فهو قال أن الأمر ليس يعني الأمر في العقل لم يأتي بأن الغضبان يشوش، لا داعي لاستخراج علة التشويش هنا ابتداء، لأن غضبان معناه شديد الغضب في اللغة لأنه على وزن فعلان، فخلاص كأن الحديث يقول لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب، فهي موجودة يعني. صحيح؟ فإذا هذا فهذا هو الرد على هذا، ولذلك يقول الأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص، فإن لفظ غضبان وزنه فعلان، هذا ما يقوله هو، وفعلان يقتضي الامتلاء مما اشتق منه، فغضبان يستعمل في الممتلئ غضبا كالريان والعطشان وأشبه ذلك، فلا داعي أن إيه، فهنا لا داعي لأننا نقول أن هناك علة وأنها تشويش وأن التشويش الكثير والقليل. وعلى كل تقدير فالعقل لا يحكم على النقل في أمثال هذه الأشياء، وبذلك ظهرت صحة ما تقدم. فهذه هي المقدمة الحادية عشر العاشر، ثم انتقل إلى المقدمة الحادية عشر. المقدمة الحادية عشر مقدمة على صغرها ولكن في غاية الأهمية. يقول لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية. يقول أن إذا كان العلم، لأنه في مقدمة سابقة تكلم على أن العلم يجب أن يكون مما يستفاد به عملا وليس مجرد للملح والأمور اللي والألغيز والأمور وهذه الأمور، فالعلم هو ما ينبني عليه عمل أو ما يدل على العمل. فإذا كان هذا هو العلم المقصود صار منحصرا، واتفقنا في المقدمة السابقة على أن هذا العلم يأتي من إيه؟ من النقل ومبني على الأدلة الشرعية، فصار الباقي إيه؟ إن نقول طب إذا ما هي الأدلة الشرعية؟ لأن العقل خلاص استبعدناه، فباقي الأدلة، فما هي الأدلة الشرعية؟ فيقول فما اقتضته فهو ما تقتضيه الأدلة الشرعية فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة. يبقى إذن المطلوب مننا أن نعرف الأدلة الشرعية، غير أن الشأن، يقول إذن ما هو الشأن هنا؟ هو حصر هذه الأدلة الشرعية، يجب أن نحصرها لأنها لابد أنها محصورة، لأن احنا ذكرنا أنها ما أتى بها الإيه؟ أتت بها الكتاب والسنة الأدلة من بنى عليهما من إجماع وهو راجع للنص كذلك، وما بني على أساس هذه النصوص من الأدلة الاجتهادية اللي هي القياس والاستصحاب والأمور التي ذكرنا، فهي محصور. الأمر هنا أن نحصرها، يبقى الأمر هنا الذي يتصدى له العلماء هو حصر الأدلة الشرعية، فإذا حصرناها انحصرت مدارك العلم الشرعي. خلاص عرفنا اول من اخرنا، ايه اللي هنستخدمه، ما الذي سنستخدمه وما الذي سنتركه، ما الذي يصح في النظر الشرعي ان يكون دليلا وما الذي لا يصح ان يكون دليلا. وهذا مذكور في كتاب الادله حسب ما ياتي ان شاء الله، وهو ما سيتحدث عليه هو في كتاب الادله. ومره اخرى من وجهه اصول الفقه، من وجهه اصول الفقه احنا نعلم ان الادله الشرعيه منحصره الى التكليفيه، ادله التكليفيه والادله الوضعيه، مظبوط، الادله التكليفيه الخمس، الاحكام التكليفيه هذه الادله الشرعيه، لا الادله الشرعيه وهي هي اللي ذكرناها، اللي هي النص والاجتهاد ومنقسمين كتاب السنه والاجماع وبقيه الامور اللي بنت عليه، فهذه هي الادله الشرعيه. ولكن هو لما يناقشها هيناقشها في الحقيقه من وجهه نظر كذلك اخرى، بيفتق ابواب في هذه الامور لم يتعرض لها الاصوليون في بحديثه. فلا يستغنى بأصول الفقه عن هذا الكتاب إطلاقا، لأنه أمر، هذا الكتاب أمر آخر في مناقشة فهذه المقدمة. المقدمة الثانية عشرة يتحدث هنا عن من هو الذي نأخذ عنه العلم، وهذا أمر في غاية الأهمية. من أنفع طرق الوصول الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. فهنا هناك علماء راسخين في العلم متحققين بهذا العلم، وهناك طلاب للعلم. العالم المتحقق، إذا ظهرت في كلمة المتحقق بالعلم، الذي معناها إيش؟ معناها الذي أصبح له العلم حقيقة، حقيقة واقعة، بمعنى أنه ليس نظرا نظريا، ليس منقوشا في العقل، ولكن أصبح له حقيقة. فإذا تحدث عن إقامة الصلاة وأحكام إقامة الصلاة، فهو عندما يقيم الصلاة يقيم الصلاة. يتحدث عن أبواب الطهارة، فهو يتحدث حقيقة يفعلها. فالمتحقق به يعني الذي أصبح له هذا الأمر حقيقة في نفسه في ذاته، مضبوط. ويقول أن يحتاج الإنسان إلى المعلم لأمرين، لأن أصلا ابتداء العلوم نوعين، فصلها من وجهة نظري العلوم نوعين، نوع ضروري وده بينقسم قسمين، ونوع مكتسب. نوع ضروري أي أنه مطبوع في الإنسان فطري، وده أمرين، إما أمور فطرية محسوسة كالتقام الثدي عند الرضيع، لأنه الرضيع بيولد بيلتقم ثدي أمه من غير ما حد يقول له شيء، ولا يقول له تعالى هنا، ولا ما فيش، أو يكون من المعقولات، كأن الكل أكبر من الجزء، أو الاثنين أكبر من الواحد. هذه الأمور مطبوعة في عقل الإنسان، لا تحتاج إلى معلم، لأن ربنا طبع هذه العلوم الضرورية الأمرين هذول. أما العلوم المكتسبة فهي التي يحتاج فيها الإنسان إلى معلم ليعلمه. تحدث هنا كذلك على أن بعض الفرق زي مثلا الشيعة يقولون أن العلم، أن العالم يجب أن يتوفر فيه شرط العصمة، وهذا الأمر غير صحيح، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء. ومعنى أن والحقيقة أن معنى كلامهم أن العالم الذي يجب أن يعلم الناس يجب أن يعلم بشرط العصمة، معنى أن كلهم جهالا، وهو صحيح، يعني هذا صحيح، هم جهال لأنهم على شرطهم هم جهال، لأنه لم يتوفر لهم المعصوم الذي يعلمهم فهم جهال. ولا أدري لماذا يعني يطلقون على أنفسهم موضوع آيات الله وعظمة الله، أمور أسماء عجيب. فإذا هذا الكلام غير صحيح. وحتى يقول نقول أنه حتى بعد كتابة الكتب فلا بد كذلك من المعلم، لأنه شوف هذه الكلمة، قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، فهو موجود في الكتب لكن مفتاحه بأيدي الرجال، لابد لك ممن يفتح لك مغالق هذا العلم، فلابد في تحصيله من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرما عندهم. فإذا تقرر هذا فليؤخذ إلا ممن تحقق به. من تحقق به زي ما ذكرنا هو أنه أصبح العلم له حقيقة، فلا بد في هذا من أن يوافق قوله عمله، وأن يكون من المتقين، وأن يكون من المتبحرين في ليس فقط في العلم الذي يتحدث فيه ولكن فيما يخدمه من علوم. وهؤلاء أقل، هؤلاء العلماء المحققين، حتى تقول عن شخص أنه من العلماء المحققين هذا أمر يندر، ولكن غالب العلماء هم، يعني هناك علماء، هناك متخصصين، تستطيع أن تسميه متخصص في العقيدة، متخصص في كذا، هؤلاء الدكاترة اللي بيطلعوا رسالات دكتوراه في كذا وكذا وكذا، هؤلاء متخصصين في هذا المجال. لكن كلمة العالم المحقق هذه كلمة ضخمة ككلمة الإمام، وإحنا أصبحنا يعني نستخدم الألفاظ كما نعلم كلنا، نستخدم الألفاظ في غير محلها، فنقول هذا عالم العلامة، طالب علم، قد يكون طالب علم متقدم ولكن لا زال طالب للعلم، والطالب على وزن الفاعل، فهو لا زال في الطلب. فيقول أن يا ترى هل العالم المحقق لا يخطئ؟ هل شرط أن العالم المحقق لا يخطئ؟ نقول هذا غير صحيح، لأنه الخطأ مكتوب على بني آدم إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن كل من عداه فمكتوب عليه الخطأ، سواء في القول، انتبه إلى هذا، سواء في القول أو في الفعل، لأنه ليس هناك من لا يخطئ. خطأ نظريا من حيث مآخذ العلم فقد يعرض له دليل يتصور أنه يقع تحت قاعدة أخرى، أو يضع تحت أو يخطئ في النظر إلى العلة، أو لا يدرك وجود حديث، أو كما ذكر ابن تيمية في رفع الملام وغير رفع الملام، في كتب تحدثت عن هذا وهي معروفة بالواقع، مشاهدة بالواقع، فقد يقع العالم في خطأ نظري وقد يقع في خطأ عملي، بمعنى أنه ارتكاب الذنوب. فأنا لا، أنا شخصيا لا أرى أن هناك من يجل عن الذنب بإطلاق، قليل جدا من الناس، ليس هذا من مجريات العادات. وإذا حصرنا أخذ العلم على من لا يخطئ ولا يقع في خطأ، انقطع وجود العلم ابتداء كليته، أصبح غير موجود. ولكن ما نقوله أن العالم المحقق على خطئه أو على ما قد يقع فيه من أمور كترك للمن، قد يترك بعض المندوبات، قد يفعل بعض المكروهات في بعض الأحيان، لأن الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني في أوصاف في القرآن حتى تتحدث عن أفضل أنواع المؤمنين، التحقق بالعلم. فمثلا العالم المحقق في حين ينظر إلى علم الأصول فيعرف الواجبات، يعرف معنى الواجب ويعرف الواجبات، ويعرف المندوب ويعرف ما هي المندوبات، ويعرف المباح ويعرف ما هي المباحات، ويعرف المكروه ويعرف ما هي المكروهات، ويعرف ما هو الحرام ويعرف ما هي المحرمات، فيعلم هذا ويعلم حدود كل منها، وتوصل إلى كما سنقرأ إن شاء الله إذا كتب لنا العمر ودخلنا في كتاب الأحكام، فهو يتحدث حديث في غاية الحسن عن الإباحة والندب، يعني إذا تحقق للإنسان فهم هذه الأمور ومعرفة حدودها فبيدرك حدود ما يمكن أن يسامح فيه، ما يمكن أن يكون مقبول حتى تستطيع أن تأخذ عن طالب عن المعلم أو عن العالم هذا الأمر، لأن كما ذكرت لا يمكن أن نمنع الخطأ ابتداء، سواء خطأ سواء كان خطأ نظري أو خطأ عملي، لأن الاثنين مكتوبين على البشر. ولكن الأمر هنا والمحكم هنا هو المحاولة الدائمة. لا يصح أن يكون من لا يصح العالم المحقق أن يكون من تارك الواجبات أو من فعل المحرمات، هذا أبسط شيء. ولا يصح أن يكون ممن يترك المندوبات تركا تاما عاما كلية، أو فاعل المكروهات فعلا عاما، لأن فاعل المندوبات كما سنعلم حين ندرس في كتاب الأحكام هنا إن شاء الله، أن تارك المندوبات تركا كليا هو في الحقيقة مرتكب المحرم وتارك لواجب، لأن المندوب واجب بالكل والمكروه محرم بالكل. فإذا لا صح، فهو قد يترك مندوبا هنا أو مندوبا هناك، قد يقع في مكروه هنا أو مكروه هناك، والله سبحانه وتعالى يغفر للناس وهو يعلم أن هذا الأمر ليس صحيح وكذا. ولكن يجب على العالم المحقق، لا صح أن يكون أن تأخذ العلم عن رجل تراه يأتي وقت الصلاة معلش كما كان يفعل عن محمد عبده. محمد عبده كان يأتي عليه اليوم بالكامل لا يصلي، لا يرون يصلي، ولما سئل رشيد رضا من حب رشيد الرضا الذي قال قد يكون بيجمع الصبح مع الظهر مع العصر مع المغرب، هذا لم يعرف. فلا صح أن يؤخذ العلم عن أمثال هؤلاء، يعني قد تقرأ له كما تقرأ لمارجيليوس ولا تقرأ لأحد المستشرقين، لكن لا تقرأ له في الحقيقة لأخذ العلوم الدينية. وأنا لا أعرف كيف لم ينتبه الناس إلى هذه النقطة في أمثال هؤلاء المصلحين زعماء الإصلاح يسمون. ولكن كذلك لا يصح أن يكون غير متحل في الظاهر أو في الباطن بأمور، فتجده دائما في دفاع عن السنة، دائما في الحرص على اتباع السنة ومحاربة البدعة، دائما تجده في ظاهره من المسلمين. وإلا لا يصح أن يكون معلما، يعلم كيف كيف كيف يصح أن تأخذ عنه شيء. فأما العلماء المحققين الذي تحدث عنهم الشاطبي في عام 800 هجرية، فهؤلاء طبعا ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ممن نرى أحد منهم في حياتنا. في منهم مؤخرا كان ناس رحمة الله عليه الشنقيطي الله يرحمه، كان من عظم الكبار المجتهدين يعني، وكان في علماء عبد الله دراز، وفي أسماء ضخمة جدا من العلماء المحققين العلماء الكبار. أنا أعد منهم محمد أبو زهرة، رجل عالم محقق لا شك. ولكن هذه الحدود التي كذلك يقول هنا العالم المتحقق له إمارات العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، وأن يكون ممن رباه الشيوخ في هذا العلم. يقول أنه كذلك يجب أن يكون هذا العالم أنه تلقى العلم على أيدي مشايخ، وهنكمل في الحديث في هذه النقطة بعد ذلك. فهو كما أن الصحابة لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الصحابة لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وتعلموا منه. وذكرنا هنا الشيخ الشاطبي بقصة الحديبية، وكيف أن عمر كان كيف كان غاضبا، وكيف نقبل هذه الدنيا في ديننا وكذا. ولكن اعتبار العالم الذي يقف معك ويقول انتظر هذا الأمر، لابد من أن تسمع له وأن تتبعه فيما يقول إن كان ممن فيه الأوصاف التي ذكرنا. ليس في كل من يدعي العلم زي ما بيقولوا وكلا يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. كل واحد من الناس يقول لك أنا عالم، اللي أرانه 3 صفحات، اللي أرانه 15، اللي أرانه 27، وعلماء الأولاد اللي بنشوفهم هدول. ولكن هذا الكلام غير صحيح. فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال، لأن المحك هنا هو مواطن الإشكال. لأن إذا كنت في موطن مع عالم من العلماء ووافق عقلك رأيه فلا إشكال، ولكن المشكلة إذا تخالف، فإذا أعطاك ظهره ومشي فهذا طالب علم خيبان، هذا ما منه فايدة، خليه بس يروح. لكن هنا الصبر، تقول طيب وريني إمتى كيف إزاي، تسمع له، لأنه بيظهر بعد كده صواب رأيه، فصواب رأيه بيظهر بعد كده، وهذا في غالب الأحيان، في غالب الأحيان هذا ما هو، لأنه فيما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسلم أحد من الخطأ، ولكن في غالب الأحيان 99.99% سترى أنه كان على حق، لأنه من المحققين، فهو كان على حق. وكذلك فعل التابعين مع الصحابة، فالتزموهم ووقفوا بأبوابهم، وصار الواحد منهم يشد الرحال يسمع أن أحد الناس عنده حديث لرسول الله يشد الرحال آخر الدنيا، يركب جمل، ما فيش بقى سيارة وبس وجري هاوند وبتاع، بياخد الجمل ويطلع على طول، يفضل ماشي ماشي ماشي 20 يوم ويروح يسمع الحديث، وبعضهم كان يعلم الحديث ولكن ذهب ليتأكد أنه من فلان أنه فعلا، فقال له إيش، ذهب وسافر إلى أن قابل راوي الحديث، قال أنت رأيت عن رسول الله كذا وكذا، قال نعم، قال جزاك الله خيرا، والتفت ورجع بالجمل لي حتى يتأكد أنه صبر عنه هذا الحديث. ولذلك صفات، يعني الكتب تتحدث عن صفات العالم، أين صفات طالب العلم؟ فطالب العلم كما ذكرنا هو الطالب الفاعل الذي لا يدع فرصة يعلم فيها المزيد، يعلم فيها أكثر مما يعلم إلا وقتها، فهو طالب دائم الطلب له، وحياته قائمة على هذا، وكل الأمور الأخرى مكملة، فهو يعمل ليأكل ليعيش ليتعلم، وهو يتزوج ويأتي بالأولاد، لأنه مقتضى العلم إيش العمل، أن يتزوج وأن يأتي بالنسل وكذا، فهو يعمل يعلم ويعمل، ها؟ شوف الاثنين عالمة عاملة، الاثنين نفس الألفاظ اشتقاق، هذا من الاشتقاق الأكبر، العلم والعمل. ويقول البعض أن كذلك مادة لمعة، لأنها من نفس الحروف الثلاث، فهو مضيء، فالعلم يضيء الإنسان خليه يلمع، يعني من اشتقاق اللغوي. وكذلك ولذلك يقول كذلك الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، إذا كان سيلازم العالم المحقق الذي تأكد من أنه يستحق الاتباع، فلا بد أنه إيه يتأدب بأدبه ويأخذ عنه. وهناك قواعد وأمور سأذكرها بعد في الكتاب الرابع في باب الاجتهاد، عن التعامل بين العالم والمتعلم، أو الفقيه والمتفقه، أو الأستاذ والطالب، أو ما شئت أن تسميها من أسماء. إذا ثبت أنه لابد أن نأخذ من معلم، إذا ثبت أنه لابد من أن نتعلم، فما هي طرق التعلم؟ هنا قال طريقين لأخذ العلم عن العلماء كذلك، إما المشافهة وإما عن طريق قراءة الكتب. يقول هنا أن المشافهة في الحقيقة هي أفضل الأمرين، وهي الأمر الذي تربى عليه السلف، بل بالعكس كان العلماء يقول يعني ينصحون المتعلم أو طلاب العلم لديهم ألا يكتبوا، أن يستمعوا، أن يتعلموا، أن يأخذوا من العالم. والمشافهة في الحقيقة بتؤدي، نشعرها كلنا، إذا جلست أمام شخص تسمع منه مختلف تماما عن أنك تسمعه في شريط، أو أن ينقل إليك عن طريق واحد، أو أنك تمسك كتاب مثل هذا فتقرأ، في هناك نوع من التواصل الروحي بين العالم والمتعلم، بين الطالب والتلميذ والأستاذ، بحيث أنه سبحان الله، يعني الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فالتعارف و لابد أن فالمشافهة هنا تكون عن طريق هي الطريق الأصلي أو الأصح أو الأفضل للعلم. أما الكتب فلا بأس بقراءة الكتب، ولكن هناك شروط، هناك شروط لقراءة الإيش؟ الكتب. هذه الشروط هي: أولا أنك لابد أن تقرأ أمهات الكتب. قراءة الكتب الخلف لا بأس بها في حد معين لتعرف لتوسيع المدارك وكذا، لكن أن تأتي لتتعلم العلم عن طريق كتب المتأخرين فقط هذا غير صحيح. فلا صح لمتعلم أن يقرأ مثلا كتاب عبد الوهاب خلاف في أصول الفقه ولا يطلع على المستصفى الغزالي، لن يمسك بزمام العلم، أو أن يترك كتاب كالموافقات لا يقرأه، أو أن يقتنع بالشروح التي تخرج، لأن غالب المتأخرين خاصة في عصرنا هذا قليلا ما تجد رسائل فيها الجدية أو الجدة، فيها الجدة أنه بيقدم فيها جديد، ولكن في غالب كثير من الأحيان تجدهم يأتوا بالكتاب بتاع من السلف ويعيد تصنيفه ويعيد فصوله ويقلبه بعض الشيء ويضيف بعض الحواشي ويطلع كتاب، وهذا كتاب الأصلي كتاب الآل كتاب السلف. إذن أن تقرأ في كل جزء. فالشيخ هنا يقول وهذا صحيح أنه لابد من قراءة كتب الأقدمين وتقديمها على كتب المتأخرين، ليس المتأخرين ميزة أو فضل، ولكن لأن الأصل هم اصلا تربوا على كتب المتقدمين، صحيح. فهذا هو الامر. الامر الاخر انه حتى اذا كنت ستقرا في الكتب ستاخذ العلم عن طريق قراءه الكتب فلا بد ان يكون لك قائد في هذا الموضوع، لان مفاتيح العلوم ومعرفه مصطلحاتها وما تدل عليه معاني الكلمات وما تدل عليه معاني المناسبات والاستقراء ما هو من وراء المعنى، هذه الأمور يجب أن يفتح لك الشيخ أو المعلم أو الأستاذ الباب لتدخل لتلجأ منه إلى باب هذا العلم، ثم بعد ذلك يمكن أن تزيد من علمك بالاطلاع. ولذلك لا يمكن أن يبدأ إنسان مجردا وظل طول عمره كما قالوا على ابن حزم رغم علمه الواسع ولكن شنعوا عليه العلماء لأنه لم يأخذ أي شيخ أي شيء إطلاقا، لم يتعلم من أي أحد. ولذلك لابد من أن تأخذ عن أحد وأن يكون لك من يرشدك في بداية الأمر إلى مفاتيح هذه العلوم، كما فعلنا مثلا في موضوع الدروس دروس الأصول أو دروس كذا، تتعرف على المصطلحات وتتعرف عما تعني وتتعرف على أسماء الكتب وتتعرف على أسماء الرجال والعلماء من تقرأ لهم من لا تقرأ لهم وهكذا، ثم يأتي بعد ذلك الكتب وهي في المقام التالي. ولذلك شوف رسول الله يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا يدل على أنه على أفضلية الأسبقية، يعني السابق أفضل من اللاحق، ولذلك نقرأ للسابقين. وعن ابن مسعود أنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمة خير من أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوما يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. شوف يأتي ناس بس بيتكلموا كلام ليس له كذا، والأحاديث في هذا الموضوع. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا في علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. وبالله التوفيق، ونقف على هذه المقدمة الآن ونكمل بعد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.